بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في النهي عن التشبه بالشيطان والنهي عن التشبه بالكفار، وكل من الشيطان والكفار أعداء لدين الله سبحانه وتعالى، وكيف يليق بالمسلم أن يتشبه بعدوه وعدو دينه؟ أورد رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فيهما تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال، وتعليل لذلك النهي بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعلى هذا فإن من يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإنه متشبه بالشيطان، والشيطان عدو لك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. والمراد، قال المراد: خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث فيه الحث على مخالفة الكفار من أهل الكتاب في عاداتهم وأعمالهم وأفعالهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله تعالى: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. والخضاب هو تغيير لون الشعر، وقد تقدم معنا في الباب السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخضاب الشعر، شعر اللحية والرأس الأبيض، وأن يكون ذلك بغير السواد. أورد رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة والدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد، رواه مسلم. والثغامة قيل إنه نبت أبيض الزهر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتغيير، وفي التغيير كما تقدم مخالفة لليهود، ولكنه أمر أيضا باجتناب السواد، قال: واجتنبوا السواد. وهذا فيه أن التغيير بالسواد لا يجوز، لأن فيه إظهارا لخلاف واقع الأمر وحقيقته. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. في هذا معاشر المستمعين تحريم القزع وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، والعلة والله أعلم في هذا النهي أن في ذلك ظلما للبدن وخروجا عن العدل، إضافة إلى ما فيه من التشويه لهيئة الإنسان وصفته. والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، وأن الواجب على المسلم إما أن يترك شعره كله أو يحلقه كله، أما أن يأخذ بعض الشعر ويترك البعض فهذا ليس من العدل بل هو من الظلم ومن التشويه أيضا لصفة الإنسان وهيئته. قال رحمه الله وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقوله كأننا أفرخ، الفرخ ولد الطائر. وحلق الرأس كله قال فحلق رؤوسنا، هذا هو الشاهد من حديث الترجمة أنه حلق الرأس كله، فهو إما أن يحلق كله أو أن يترك كله، لكن أن يحلق البعض ويبقى على البعض فهذا لا يجوز. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وهذا فيه عدم جواز حلق المرأة لشعر رأسها، لأن هذا فيه من التشبه بالرجال ومنهي عنه، وفيه إزالة لجمال المرأة وزينة المرأة وهو الشعر، فيحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها إلا إذا كان هناك ضرورة من مرض أو نحوه اقتضت ذلك. قال رحمه الله تعالى باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر هو تحديد الأسنان، وكل ذلك من التغيير لخلق الله، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك وتحريمه. قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا موطن الشاهد من الآية قوله فليغيرن خلق الله، وأن كل تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى إنما هو من إضلال الشيطان وإغوائه وصرفه لعبد الله المؤمن عن سواء السبيل، فيدخل في ذلك الوصل والوشم والوشر الذي هو تحديد الأسنان وكل ما كان من هذا القبيل من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة والموصولة، الواصلة والموصولة، متفق عليه، أو المستوصلة في رواية، قال وفي رواية الواصلة والمستوصلة. قولها فتمرق هو بالراء، ومعناه انتثر وسقط، والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها. وعن عائشة رضي الله عنها نحوه، متفق عليه. وهذا الحديث، حديث أسماء وبنحوه حديث عائشة، فيهما النهي عن وصل الشعر إذا تساقط وبقي جزء منه، فأن يشد ويوصل به شعر آخر بحيث يبدو الشعر مثلا طويلا وليس كذلك، أو نحو ذلك، يبدو حسنا بهيا وليس كذلك، فهذا كله من الوصل، والوصل محرم لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم، متفق عليه. وقوله تناول قصة من شعر، أي خصلة من شعر بيد الحرسي، وهو الغلام، غلام الأمير، ومثل نحو الشرطي. وهذا فيه تحريم الوصل، وأن الوصل من كبائر الذنوب، لأن الأمر فيه لعن كما تقدم، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي هذا الحديث أنه سبب لهلاك بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم ذلك، ثم وجبات اللعنة هو من أسباب الهلاك. وفي هذا الحديث أن الواجب على العلماء أن يبينوا للناس المحرمات. قال: أين علماؤكم؟ ففيه أن الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس المحرمات من خلال المواعظ والتذكير والخطب، خطب الجمعة والنصائح، حتى يتذكر الغافل ويتعلم الجاهل، وينتفع الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: المتفلجات، المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلا وتحسنها، وهو الوشر. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. والحديث فيه تحريم هذه الأعمال، وأنها من تغيير خلق الله، وعرفنا أن هذا التغيير من خلق الله إنما هو من إضلال الشيطان، وأن هذا الصنيع من كبائر الذنوب، ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا كله من كبائر الذنوب، للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وهذا الحديث فيه أن السنة حجة بنفسها، لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله تعالى: باب النتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. هذا كله مما جاء النهي عنه، أن ينتف الرجل الشيب عندما يبدأ في لحيته أو في رأسه، وكذلك الأمرد الذي بدأت لحيته تخرج منها الشعيرات فينتف هذه الشعيرات عند أول طلوعها، فكل ذلك لا يجوز. ومما ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. قال: حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي هو حديث حسن. فهذا فيه نهي عن نتف الشيب سواء من اللحية أو من الرأس، وأن الشيب نور للمسلم يوم القيامة، ووقار له وهيبة أيضا في الدنيا. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وهذا الحديث يعد أصلا جامعا في هذا الباب وفي غيره، في النهي عن كل مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك نتف الشيب أو نتف شعر اللحية عند أول طلوعه، أو حتى أيضا نتف اللحية، لأن بعض الناس لا ينتف لحيته ليس في أول طلوعها وقد اكتمل طلوعها، لكنه ينتفها، يجمع لنفسه بين الحلق للحية أو تارة النتف لها، وهذا كله حرام، جاءت الشريعة بالنهي عنه. وإذا كان نهي الأمرد أن ينتف شعرها أو شعرتين، فكيف بمن ينتف شعر لحيته كله؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلامة والتوفيق لاتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة. هذا الباب وهذا الحديث الذي أورده فيه النهي عن إزالة النجاسة من القبل أو من الدبر بعد قضاء الحاجة باليمين، والنهي عن أن يمس الفرج باليمين، لأن اليمين الأعمال الشريفة الطيبة الحسنة من المصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك، والشمال لما دون ذلك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي بيمينه أو أن يمس ذكره بيمينه. ونصل بهذا إلى ختام هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.